هل يصح أن يصف الإنسان المؤمن بأنه بشير ونذير من هذه الصفة قصيرة على رسول الله؟ وإذا كان لا يجوز أن يصف الإنسان بهذا الوصف، هل يجوز أن يسمى به أي إنسان؟ محمد البشير أو محمد البشير؟ هذه صفة الرسل، جل وعلا رسل بشرين ومنذرين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بشرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، لأن المبشرون من أطاعهم السعادة وينذروا من عصاهم بالهلاك والدمار والنار. والدعاة من الله المحققون الذين يدعون إلى شرع الله المغصوب على وصيهم هم يبشرون وينذرون، لأن خلفاء الرسل والقائمون بمهمة الرسل عنده الصلاة والسلام. إذا قيل داعي الله صادقا ويبشر وينذر فلا بأس بهذا ولا حرج في هذا. وإذا سمي الإنسان واحد سمي هذا بشير ولا أحد سمي نذير ما في تسمية بهذا الشيء، لأنها تكون أسماء جانبة بشير ومن أسماء بشير كثيرة، الذي كذير ومنذر وبشير كل هذه الأسماء موجودة جانبة، كما يقال محمد وصالح وعازر، قد يكون غير صالح وقد يكون غير عازر غير محمد، المقصود هذه أسماء جانبة لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.